ولهذا قال الله تعالى هنا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أي هؤلاء القوم نالوا أجرين، هؤلاء القوم نالوا أجرين. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان كتابيا هذا له أجران، من آمن به صلى الله عليه وسلم ثم كان كتابيا فله أجران، أي ماكثين فيها. من قال: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، قال: أي ماكثين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون، وذلك جزاء المحسنين، أي باتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان.